في تأويل نصوص الصفات، وهل هو محمود أو مذموم، وهل هو حق أو باطل، والتحقيق أنه يعني إذا قلت هذا تأويل ونحوه، هل هو محمود أو مذموم، هل هو حق أو باطل؟ نقول المؤلف رحمه الله يقول فيه التفصيل، فلا يوصف بأنه محمود أو مذموم أو حق أو باطل على وجه الإطلاق، بل بحسب ما ذكر رحمه الله من التفصيل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والتحقيق أنه إن دل عليه دليل صحيح فهو حق محمود يعمل به، ويكون من المعنى الأول للتأويل وهو التفسير، لأن تفسير الكلام تأويله إلى ما أراده المتكلم به، سواء كان على ظاهره أم على خلاف ظاهره، ما دمنا نعلم أنه مراد المتكلم. مثال ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فإن الله تعالى يخوف عباد. إذن نقول أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، لكن هنا أتى نفسره بأنه سيأتي، هذا تأويل تفسير. قال فإن الله يخوف عباده بإتيان أمره. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وليس يخبرهم بأمر أتى وانقضى بدليل قوله فلا تستعجلوه، ومنه قوله تعالى نعم، ووجه ذلك أن ما مضى وانقضى لا يستعجل، الذي يستعجل هو ما سيكون في المستقبل. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنه قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن ظاهر اللفظ إذا فرغت من القراءة، والمراد إذا أردت أن تقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ إذا أراد أن يقرأ لا إذا فرغ من القراءة، وإن لم يدل عليه دليل. طيب، فإذا قرأت القرآن، إذا قرأت هنا عبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه، فإذا قرأت أي أردت أن تقرأ، فعبر بالفعل عن إرادته لقرب وقوعه. ونظيره قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة أي أردتم القيام. وقد سبق لنا أن الشرط الداخل على الفعل مثل إذا قرأت ونحوه، أن الشرط الداخل على الفعل يرد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة الوقوع مع قرب الزمن، نحو إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، إذا قمتم أي أردتم القيام. والثاني أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل التلبس والشروع في المقصود، ونظيره أو مثاله حديث جابر رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. فهنا إذا خطب، هل المراد إذا أراد يعني قبل يخطب يحمر وجهه، أو إذا فرغ، أو إذا شرع وتلبس؟ الثالث أن يكون المراد بالشرط الداخلي على الفعل الفراغ والانتهاء، كقوله عليه الصلاة والسلام في شارب الخمر إذا شرب فاجلدوا. هل المراد إذا شرب يعني أراد أن يشرب، قال سأشتري خمرا نجلد، نقول إذا تحقق الشرب منه. إذن ومنه إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب، فيكون. ومنه أيضا قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، إذا قضيتم ليس المراد إذا أردتم أن تقضوا، وإنما المراد إذا قضيتم أي فرغتم. إذن الشرط الداخل على الفعل له هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أن يكون المراد بالشرط الداخل على الفعل إرادة وقوعه مع قرب الزمن، والثاني التلبس والشروع، والثالث الفراغ. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنه أيضا كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه، هل المراد إذا دخل تلبس بالدخول، أو إذا دخل أراد؟ نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن لم يدل عليه دليل صحيح كان باطلا مذموما، وجديرا بأن يسمى تحريفا لا تأويلا. مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد، فتأويله إلى أن معناه استولى وملك تأويل باطل مذموم وتحريف للكلم عن مواضعه لأنه ليس عليه دليل صحيح. طيب، الرحمن على العرش استوى، إذا قال استوى استولى نقول هذا في الواقع تحريف، لأن ظاهر اللفظ استوى أي على واستقر، وأما تأويله أو تفسيره بأنه استوى استولى فأولا ليس عليه دليل صحيح، وإذا لم يكن عليه دليل صحيح فهو تحريف. فإذا قالوا هناك دليل وهو أن الشاعر يقول قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فقالوا قد استوى يعني استولى، معلوم أنه لم يستوي على العراق وإنما استولى على العراق، فنقول أولا هذا الشاهد ليس حجة، فأقوال البشر ليست حجة على ما في القرآن والسنة. ثم لو فرض فهذا الشاعر أيضا ليس من فصحاء العرب، لأنه من المولدين الذين لا يحتج بشعرهم، يعني شعر المولدين الذين كانوا بعد الإسلام، هؤلاء لا يحتج بشعرهم فيما يتعلق باللغة العربية، لأنهم حينما قالوا ذلك قد تغير اللسان، يعني بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم تغير اللسان لكثرة الفتوحات ودخول بلاد المسلمين كثير من الأعاجم. نعم. ولذلك ذكر شيخنا رحمه الله يقول إن العوام، واحد من العوام رد عليهم لما سمع قد استوى أن الرحمن على عرش استوى استولى، قال يعني بلهجة العامية قال غربرك ما الله، منه عنده قبر حتى يستولي عليه، لأن استولى أن يكون الشيء مملوكا لغيره، يعني تقول استولى فلان على البلد الفلاني، يكون هذا البلد الفلاني من قبل مسيطر عليه الشخص أو مالك الشخص فيستولي عليه. الفطرة تأبى ذلك.